السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 11 من شهر ربيع الآخر لعام 46 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث في باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل الموزون من كتاب البيوع، من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، الحديث كما تقدم. حديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس، الحديث بسبعة رأس من دحية الكلب. ثم كان موقف عنده على حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما. قال الإمام المجد رحمة الله علينا وعليه: وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس. قال: فقلت: يا رسول الله، الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. فقال لي: ابت علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها، إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث. نعم. قال: وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث. فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بمعنى. وهذا الحديث رواه أحمد والدارقطني من طريق محمد بن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم ابن جبير عن عمرو بن الحريش عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحديث من هذا الطريق. ورواه داود أيضا من طريق حماد بن سلام عن محمد ابن إسحاق، لكن أبو داود رحمه الله زاد في الإسناد من طريق حماد ابن سلمة، فإنه أدخل يزيد بن أبي حبيب، يعني زاد يزيد بن أبي حبيب، ورواه عن مسلم ابن جبير عن أبي سفيان، فكأنه وقع قلب، يعني إن كان ذاك الإسناد هو الصواب. ورواية أحمد وأبي داود أن محمد بن إسحاق يرويه عن أبي سفيان عن عمرو بن الحريش، ورواية أبي داود يرويه محمد بن إسحاق عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان، عن أبي سفيان جعل أبا سفيان شيخا لمسلم بن جبير في رواية أبي داود. ورواية أحمد والدارقطني بالعكس، مسلم بن جبير هو شيخ أبو سفيان الراوي عن عمرو بن حريش. وهذا الحديث وقع فيه اختلاف، وبعضهم قال وقع فيه اضطراب. وأبو سفيان حكم بعضهم عليه بأنه مجهول، لكن تبين أن من جهله لم يطلع على توثيق ابن حبان له، ولا على قول ابن إسحاق كما عند أحمد، رواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله من طريق ابن إسحاق، وذكر أن أهله يعني يوثقونه، أهل بلده يثنون عليه. وكذلك مسلم ابن جبير هذا قال الإمام أحمد رحمه الله وكان مسلما يؤخذ عنه، يقول كان مسلما راويا يعني له رواية ويؤخذ عنه، أشار إلى ثبته وثقته، وهذا تعديل من الإمام أحمد له، خصوصا أنه لم يعلم فيه جرح. فانحصرت العلة في عمرو بن الحريش أو عمرو بن حريش، وهذا مجهول. لكن الحديث رواه الدارقطني من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، ففيه متابعة شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو لعمرو بن الحريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. لكن هذا الإسناد فيه كلام، أولا هو رواه الدارقطني إلى ابن جريج، وهو إلى ابن جريج صحيح، إلى ابن جريج إسناده صحيح من رواية ابن وهب عن ابن جريج، وبقية السند قبل ابن وهب أئمة كبار حفاظ، لكن العلة في رواية ابن جريج عن عامر بن شعيب، فإن روايته عنه منقطعة كما نص على ذلك بعض الحفاظ، فهو لم يدركه. ويحتمل أن يقال إنه يتأيد هذا الطريق أو تشهد له هذه الرواية، ويكون الحديث محفوظا خاصة إذا روي من طريق عامر بن شعيب رواه عن أبيه، شعيب رواه عن جده، وقد علم أن شعيب قد تربى في حجر جده وأدركه وروى عنه. الحديث كثير من العلم حسنه وجوده، ومنهم من ضعفه لاضطرابه كما تقدم، وجاء ما يشهد له من آثار يأتي الإشارة إليها، وقد ذكر المصنف رحمه الله بعض الآثار في هذا الباب، في هذا الباب الدالة على أنه ثبت عن الصحابة. ومما ذكره أبو داود رحمه الله وأقره العلم أنه إذا وقع الاختلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المسائل، فينظر إلى ما فعل أصحابه بعده، إلى ما فعل أصحابه بعده. وهذه المسألة، هل الصحابة رضي الله عنهم كانوا على قول واحد أو وقع اختلاف؟ الظاهر أنه وقع اختلاف، حتى الواحد منهم جاء عنه الروايتان في هذا الباب، لكن إحداهما ربما تكون أصح من الأخرى، فينظر في الثابتة الصحيحة فتكون هي العمدة في هذا الباب. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي. فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وخصوصا شبابهم، وكان عبد الله بن عمرو ليس كبيرا في ذلك الوقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد عليه في مثل هذا الأمر المهم، ففيه تشجيع لهم على مثل هذه الأمور وما يتعلق بأمر الجهاد وما يتعلق بشؤون المسلمين، فلهذا أمره وهو لم يطلب. والإمارة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي أحدا هذا الأمر، لا نعطي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه فالرسول أمره. وإذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام كانت منقبة، حيث أمره على مثل هذا الأمر الديني الشرعي الذي فيه هذا النفع العظيم فيما يتعلق بتحصيل الإبل وكفاية الناس لمن يحتاج ممن يخرج في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفدت الإبل ولم تكفي، قال رضي الله عنه: حملت الناس عليه حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على الجهاد، ولهذا من لم يجد مركوبا فإنه معذور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يستدين على إبل الصدقة، قال: فقلت يا رسول الله قد نفدت الإبل وقد بقيت بقية من الناس حريصون على المشاركة في هذا البعث، لأن يعني هذا بعث مما يبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ظهر لهم. فقال لي: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها أو محلها لأن المحل أو المحل هو وقت الحلول، زمان الحلول أو مكان الحلول بكسر الحاء محلها، حتى تنفذ هذا البعث. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يشتري إبلا إلى أجل بقلائص من إبل الصدقة التي ستأتي إلى محل حتى تنفذ هذا البعث. ففيه فوائد، أولا هذه المسألة، وفيه التأجيل إلى المحل والمكان أو الزمان وإن لم يتحين ويتحدد باليوم، لأن قال إلى محلها، ولا شك أن محل الصدقة لا ليس في وقت ويوم وساعة معينة، بل هو الوقت الذي تحل فيه الصدقة، ومثلا يبعث مثلا السعاة فيأتون بها، وقد يختلف موضوع حلولها، لكن هناك أوقات تعلم وقت حلول الصدقة، وأيضا وصولها والفراغ منها ومحاسبة أهل الزكاة ربما يختلف من عامل إلى عامل ومن ساع إلى ساع فيها، إنما هي معلوم من حيث الجملة. ولهذا جاء مثلا التحديد إلى وقت الحصاد ونحو ذلك، واختلف فيما إذا كان إلى وقت مغيى لا يعلم على سبيل التعيين، كما لو قال أسلفني إلى أن يتيسر إلى الميسرة. فقد ثبت عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من يهودي، لعله قال برا أو شعيرا، إلى الميسرة. وهذا حديث صحيح، وإن كان بعضهم تكلم فيه في راوي راويه ثقة. فالمقصود أنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يبتغي أو أن يبتاع إبلا بقلائص. القلائص هي الفتية من الإبل، جمع قلوص، إلى المحل الذي تصل فيه الصدقة حتى تنفذ هذا البعث، لأن هذا من مصارف الزكاة وهو الجهاد في سبيل حتى تنفذ هذا البعث. والدليل واضح وبين من جهة أنه عليه الصلاة والسلام باع أو أمره أن يستدين إلى إبل الصدقة، يعني مثلا كما قال وكنت أبتاع البعير بقلوصين، كان اشترى ممن عنده إبل، كان يشتري البعير، والبعير يكون سنه أكبر من القلوص، لكن كان يشتري البعير بقلوصين وثلاث قلائص، في دلالة على أنه لا ربا في بيع الإبل بالإبل نسيئة ولو كانت متفاضلة. فيجوز مثلا يشتري شاة بشاتين إلى أجل، يشتري بعير ببعيرين إلى أجل، بقرة ببقرتين إلى أجل مثلا، لأنه ليس قيمة الحاضر مثل الناظر. وهذا واضح أن الشيء الذي يكون ناظرا مؤجلا ليس كالحاضر. وفي دلالة على جواز مسألة التقسيط، لأنه حين قال أبيع البعير بالبعيرين أو بقلوصين وثلاثة، وذلك أن البعير حاضر يستلمه، والقلوص أو القلوصان أو الثلاثة مؤجلة، فكان يزيده مقابل الإنظار. في دلالة على مسألة الزيادة في بيع التقسيط، وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محل، يعني الوقت الذي تحل فيه وتصل فيه الصدقة وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محل حتى نفذت ذلك البعث. وهذا كما تقدم دليل في هذه المسألة، وهو جواز البيع الإبل نسيئة متفاضلة كما تقدم، وأن هذه المسألة وقع فيها خلاف. منهم من قال لا يجوز بيعها نسيئة مطلقا ولو كانت متماثلة، ومنهم من قال يجوز نسيئة بشرط ألا تكون متفاضلة، كما في رواية وكما عند أحمد والترمذي من رواية حجاج بن أرطات عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعير ببعيرين نشأ لا يصلح، يعني أو ذكر بعير ببعير لا بأس به وببعيرين نشأ لا يصلح. وهذه الزيادة لا يصلح بزيادة البعيرين بكونه يجعل بعير مقابل بعيرين مقابل بعير، يأخذ بعير ببعيرين ويكون البعيران مؤجلين لأجل الأجل كما تقدم، هذه الزيادة لا تثبت، لأن الليث رواه عن أبي الزبير ولم يذكرها، ورواه حجاج، هذا من طريق حجاج مرطات ولو لم يخالف فلا يعتبر ولا يعتمد، فكيف وقد خالف؟ الصواب أن هذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح. ولهذا تردد كلام القيم رحمه الله واختار في هذه المسألة في حاشية السنن، أشار إلى أنه إلى رجحان القول بجوازه إذا كان نشأ بغير زيادة بغير تفاضل، ثم قال إن هذا أعدل الأقوال، ثم ذكر هذا الحديث وأشار إلى أنه يعني يعكر، يعني أشار إلى ضعفه، إلى ضعف هذا الحديث، ضعف هذا الحديث، لكن هذا قول، والقول المتقدم أنه لا يجوز حتى ولو كان غير متفاضل، والقول الثالث يعني أنه يجوز إذا كان من غير الجنس مثل البعير ببقرة أو بغنم ولو متفاضل، ولكن لا يجوز إذا كان من غير الجنس، لكن لا يكون من غير الجنس. وهناك قول رابع أنه إذا كان يقصد اللحم في صورة ما إذا باع لحما ببعير، لحم غنم ببعير أو لحم بعير بغنم، تقدم الإشارة إلى أنه إذا قصد اللحم كان من باب المقامرة، لأن هذه المسألة مشابهة للمسألة المتقدمة التي هي بيع اللحم بالحيوان، لكن بيع اللحم بالحيوان بيع حي بميت أو ميت بحي، أما هذه بيع حي بحي، وهي أقرب إلى الجواز، لأن الحي هذا وهذا الحي كلاهما ليس مكيل ولا موزون، بخلاف بيع الحي والميت، الميت موزون اللحم موزون، فتأتي الشبهة في هذا. والذي يقول لا ربا فيه يقول بيع ربوي بغير ربوي، لأنه باع اللحم بالحيوان والحيوان غير ربوي، تتقدم الإشارة إلى هذا، وأن الخبر في هذا مرسل كما صوبه ابن عبد البر وغيره من رواية سعيد تقدم الأثر، فهذا الخبر حديث عبد الله بن عامر وإن كان متكلما فيه لكن له شواهد موقوفة على بعض الصحابة رضي الله عنه، ثم الأصل الجواز في مثل هذا، لأنه ليس مكيل ولا موزون، فليس من أموال الربوية، ليس من أموال الربوية، فالظاهر الجواز مطلقا، سواء بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أو بيع متفاضلا إنما المحذور أن يكون كلاهما نسيئة. وسيأتي الإشارة إلى الحديث الذي يمنع من هذا، وأن من صححه حمله على النسيئة من الطرفين كما قال الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله: وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملا يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل، رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده، وهذا عندهما من طريق صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي وهو بالحنفية، عن حسن محمد بن علي عن جده، عن وهو منقطع لأن الحسن محمد لم يسمع من جده، مع أن عبد الرزاق روى ما يعارضه من طريق ابن المسيب سعيد المسيب رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة، كره بعيرا ببعيرين نسيئة، لكن هذا الخبر لا يصح لأنه من رواية عبد الرزاق عن الأسلمي، وهو الأسلمي هذا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ذاك المتروك، ومنهم من اتهمه. أما الأثر الأول، الأثر الأول هو عن علي رضي الله عنه، فهذا له شواهد عن الصحابة رضي الله عنهم، له شواهد عدة عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى مالك في الموطأ والشافعي بإسناد، روى مالك عن نافع عن ابن عمر، روى مالك عن النافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما اشترى بعيرا يوفيه بأربعة أبعيرة في الربذة، في الربذة، هذا إسناد صحيح، إسناد صحيح. أيضا جاء عن رافع بن خديج، رواه البخاري معلقا مجزوما به أيضا، أنه اشترى بعيرا ببعيرين وقال آتيك به غدا مكملا رهوا، أي أداء سهلا لينا، أداء سهلا لينا. وأشار البخاري في ترجمة له بهذا، في بترجمة تدل على جواز هذا الشيء وأنه لا بأس به، وصدر بهذه التراجم وبهذه الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهذا أثر من الآثار في جملة آثار عن جمع من الصحابة مما يدل على أنه لا بأس. هنا قال أنه باع جمل يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا، بعشرين بعيرا إلى أجل، إلى أجل، وفي دلالة ظاهرة على جواز بيع البعير، بيع البعير معجل بأبعرة مؤجلة، أو بيع الشاة عاجلا ناجزا بشياه مؤجلة، أو بقرة ناجزة حاضرة ببقرات مؤجلة، مؤجلة إلى أجل معين، وأن هذا لا يدخل في باب الربا، لأنه كما بوب المصنف رحمه الله عليه جو بوب على المسألتين التفاضل والنسية، يعني اجتماع التفاضل والنسية، لأن الربا، الربا يدور بين التفاضل والنسية، مما ما يحرم فيه التفاضل وما يحرم فيه النسيئة، وما يحرم فيه النسيئة يحرم فيه التفاضل من باب أولى، وهذا جائز في هذه أنه ليس مكيلا ولا موزون، فجاز التفاضل فيه، إلا ما جاء من الخلاف في من لم يتقيد بالمكيل وموزون، كما سبقت الإشارة إلى هذا كما هو مذهب الشافعي وجماعة، وهو أنهم يجرونه في المطعوم ولو لم يكن مكيلا ولا موزونا، لكن القول الأظهر ما تقدم وهو قول سعيد مسيب وجماعة، سبق ذكر الأدلة على هذه المسألة، مكيل الموزون المطعوم، مكيل الموزون أو المكيل أو الموزون المطعوم. فالآثار في هذا الباب تدل على أن الصواب، أن الأظهر والله أعلم هو الجواز، وأن الأصل صحة هذه العقود والسلامة من المفسد لها. قال رحمه الله عن الحسن عن سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسية، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا الحديث عند الخمسة من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة، وقتادة يعني له شيء من التدليس، والحسن كذلك مع الخلاف في سماع من سمرة وهل سمع منه غير حديث العقيقة، وأن المشهور لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وإن كان الأظهر والله أعلم أن ينظر فيما صرح فيه بالسماع، فإذا ثبت في أحاديث أنه صرح بالسماع فيكون حكم حديث العقيقة، وهذا هو الأظهر، وهو قول جماعة من أهل العلم من الحفاظ كالذهبي، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله من رواية الحسن عن سمرة أن رضي الله عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، عن المثلة. فهذه رواية الحسن عن سمرة، وفي صرح الحسن أنه سمع عن سمرة، وهذا حديث آخر أيضا سمعه، وهل هناك حديث ثالث أو رابع، لكن هذا من الأحاديث التي صرح فيها. والحسن عن سمرة فيه ثلاثة مذاهب، قيل إنه لم يسمع منه مطلقا، وهو قول يحيى بن سعيد ويحيى بن معين، وقيل سمع منه ونسبوه إلى علي المديني والبخاري، سمع منه مطلقا، وقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيق وهو قول النسائي، وانتصر له جمع من الحفاظ، والأظهر والله أعلم، ويمكن يكون قولا رابعا، إنما ثبت التصريح فيه بالسماع فحكمه حكم حديث العقيق كما تقدم، ويكون عمدة على التصريح بالسماع. حديث سمرة رضي الله عنه، سمرة بن جندب رضي الله عنه، توفي سنة 58 وهو الفزاري، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. هذا الحديث المصنف رحمه الله أورده بعد حديث بعد الحديث التي في هذا الباب الدالة على الجواز، أورد هذا الحديث وفي معناه أخبار أخرى، وهذا من إنصافه رحمه الله، لأن هذا استدل به من قال إنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فدل على أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضل، لأن هناك من أهل العلم من قال إن الربا يجري في الجنس الواحد في باب التفاضل في باب النسيئة، إن العلة هي الجنس، أي مثل الثياب، لا يجوز أن يبيع مثلا ثوب بثوبين نسيئة، لا يجوز أن يبيع مثلا كتاب بكتابين نسيئة، وهكذا كل ما سوى ولو لم يكن مكيلا ولا موزونا. وهذا قول، هذا قول نسب إلى جماعة ابن سيرين وجماعة، وأشاروا إلى هذه علة، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف كما تقدم، وذلك أن الربويات محصورة، فإذا كانت محصورة فالأصل صحة البيع، فيجوز التفاضل والنسأ، فيجوز ما لم يؤدي إلى أن يكون كالئ بكالئ. وعليه حمل هذا الخبر، هذا الخبر لا يثبت وإسناده ضعيف، لكن لو ثبت فالأمر كما قال الشافعي رحمه الله، أنه يحمل على النسيئة من الجانبين، بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهذا الحمل قد يقال إن فيه ضعف، لأنه لو كان المراد به النسيئة من الجانبين لم يخص الحيوان، لأن هذا يجري في كل شيء مما يباع، فلا يجوز الإنسان أن يبيع سلعة بسلعة كلاهما في الذمة، سواء كان حيوان أو متاع أو طعام من غير الربويات أو سيارة أو جوال أو جهاز حاسب أو ساعة أو كتاب، أي شيء. لو قال مثلا أبيعك كتاب إلى شهر بكتابين إلى ستة أشهر كلاهما في الذمة، لا يجوز، هذا كالئ بكالئ، ولأنه لا يحصل المقصود البيع، لأن البيع إما أن تكون العينان حاضرتين، هذا المال وهذه السلعة، وهذا هو الأصل والأكثر في البيعات، أن تكون حالة، ولا يضر أن يتأخر القبض، لا يخرجه عن الحلول. فلو اشترى مثلا طعاما أو اشترى كتابا أو اشترى جهاز جوال مثلا حال، اشترى جهاز جوال حال ثم سلمه بعد ذلك فلا بأس بذلك، لأن هذا لا يعتبر دين بدين، لأنه حال الجميع حال. إنما المحذور هو أن يقول أبيعك هذا إلى شهر إلى أسبوع بمال سلمك إياه بعد شهر بعد أسبوع هكذا. وهذا واقع يعني كثيرا ما يكون الشيء ليس حاضر، وإن كان حالا فيسلمه مثلا المبلغ من آخر النهار ونحو ذلك فلا بأس. الشاهد أنه لو كان المراد به النسيئة من الجانبين لم يخص الحيوان، فتخصيص الحيوان بالنسيئة على ظاهر الخبر يدل على أنه لا يجوز أن يباع حيوان حاضر بحيوان نسيئة. لا يجوز أن يبيع مثلا شاة حاضرة بشاتين إلى شهر، يبيع بعير حاضر ببعيرين إلى 6 أشهر وهكذا، وإلا لم يخص الحيوان دون غيره. والأظهر هو أن الخبر لا يثبت كما تقدم، مع أنه جاء له شواهد. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله من هذا قال: وروى عبد الله بن أحمد مثله من رواية جابر بن سمرة، يعني بمعنى أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وكذلك عند عبد الله بن أحمد من رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه، لكن الحديث ضعيف لرواية أبي حفص أو أبي عمر المقرئ. حفص بن سليمان الأسدي المشهور هو إمام في القراءة وحجة في القراءة، لكنه فيه ضعيف في الحديث رحمه الله. هو رواه أبو عمر المقرئ حفص بن سليمان الأسدي عن سماك بن حرب، سماك بن حرب عن جابر بن سمرة، رويت سماك عن جابر بن سمرة مشهورة. فهذا الحديث أيضا ضعيف. أيضا تقدم حديث لسبق الإشارة إليه عند أحمد والترمي من طريق حجاج بن أطاط عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن بيع الحيوان اثنان واحد باثنين نسأ لا يصلح، بلاحد لا يصلح، سبق الإشارة إلا أن الخبر لا يصح. أيضا له شاهد أيضا ثالث من حديث ابن عباس من عند عبد الرزاق من طريق معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهذا الخبر كما قال البخاري رحمه الله ذكره عنه الترمذي في العلل الكبير أن الصواب فيه مرسل عن عكرمة مرسلا، ويحتمل أن الاختلاف واضطراب من معمر رحمه الله أيضا هو من طريق يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير له بعض التدليس رحمه الله. وكذلك أيضا روى ابن المنذر في الأوسط والطحاوي في معاني الآثار عن ابن عمر أيضا مثل هذا، مرية محمد بن دينار الطاحي عن يونس عن زياد ابن جبير عن ابن عمر أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهذا أيضا ذكر البخاري أنه مرسل. وكذلك أيضا رأيت في المغني من قدامة أنه ذكر لإمام أحمد رحمه الله الحديث في هذا الباب فأعلها، ومما ذكر له حديث ابن عمر وابن عباس فقال هما مرسلان علهما بالإرسال. فهذا من أئمة الكبار، يدل على أن الخبر لا يثبت عنهم، وخصوصا ابن عمر أيضا، خصوصا ابن عمر، وكذلك ابن عباس أيضا جاء عنه خلاف هذا رحمه الله، جاء عنه خلاف هذا، ووقع اختلاف عنه في الرواية في هذا. وابن عمر ثبت عنه بالإسناد الصحيح من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، كما سبق الإشارة إليه أنه اشترى بعيرا بأربعة أبعرة، وأنه يوفيها إياه بالربذ، وهذا إسناد عظيم صحيح، مما يدل ويشير إلى عدم ثبوت الخبر المرفوع في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان النسي. هذا وإن كان ليس دليلا بينا، لكن لو ثبت الحديث فإنه لا يمكن أن يؤول الحديث لما ثبت عن ابن عمر، وإن كان هذا الإسناد عن عالم في الصحة، وهي هذه سلسلة الذهب، لكن الخبر ضعيف. لكن لو ثبت عن ابن عمر، لو ثبت عن ابن عمر، فالعبرة بما روى لا بما راى. يحتمل أنه نسي، يحتمل أنه حمله على حالة خاصة، لكن ما دام الخبر في هذا الكلام يكون من باب الاستشهاد في هذا، فيقال إنه إن ابن عمر يبعد مثلا أن يفعل مثل هذا، وقد روى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتكلف التأويل له. يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد الاتباع في أمور أيسر، فكيف في أمر في أبواب المعاملات التي كانوا يعني يتحرون فيها تحريا عظيما. فهذا أيضا مما يبين أن الأخبار في هذا الباب لا تثبت، هذا قاله جمع من الحفاظ، قالوا إن الأخبار الواردة في هذا الباب لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأقرب والله أعلم. حديث عبد الله بن عمرو تقدم إشارة إلى تقويته، والآثار عن الصحابة الدالة على الجواز أكثر وأصح، والبخاري ذكر الترجمة صدر بهذه الآثار، وذكر بيع العبد بالعبدين والحيوان بالحيوان، وذكر هذه الآثار. ومعلوم أنه حين يصدر الترجمة بآثار تدل على ما دلت عليه الترجمة، ما يدل على اختياره، كما تقرر ذلك باستقراء التراجم التي يترجم بها رحمة الله عليه. ثم ذكر رحمه القال باب أن من باع سلعة بنسية لا يشتريها بأقل مما باعها، وهذه سيأتي لها أيضا باب آخر تابع. هو ذكر أثر سبق الإشارة إليه في أبواب الربا، الإشارة كان لها مناسبة فيما تقدم الأخبار. قال عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، فقالت يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته منه بستمائة درهم نقدا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. رواه الدارقطني. وهذا الحديث رواه الدارقطني من طريق أبي إسحاق عن امرأته، وهي العالية بنت أيفع، عن امرأته أنها دخلت على عائشة، كما قال عن امرأتنا دخلت على عائشة. وذكر ابن عبد الهادي رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله أخرجه عن محمد بن جعفر عن شعبة، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته. فهذا من رواية شعبة عن أبي إسحاق، وكذلك نعم رواية شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته، لكن هل هو في المسند؟ هذا محتاج إلى التحقق. بعضهم نفى أن يكون في المسند، قال لعله في كتاب آخر، لكن هم ذكروا هذا السند، وهذا سند عظيم، لأن واحد يقول حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته، عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها، وكذلك رواه علي بن الجعد في الجعديات أيضا، رواه عن شعبة، رواه عن شعبة كما رواه محمد ابن كما رواه كما ذكره ابن عبد الهادي عن محمد بن جعفر، عن محمد بن جعفر فرواه علي بن الجعد، يعني علي بن الجعد يروي عن شعبة مباشرة عن أبي إسحاق، وهذا أرفع من ما تقدم حتى من السند المذكور عن أحمد عن أبي إسحاق، أن امرأته لم يقل عن امرأته مثلا أن امرأته، لكن ليظهر والله أن هذه الرواية مفسرة بالروايات الأخرى، لأنه فيما يظهرنا أخذه ونقله عن امرأته لأنها في قصة أن امرأته دخلت على عائشة، وهذا ظاهر أنه رواه عنها، أنه رواه عنها. وابن القيم رحمه الله ذكر أن البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى قال رواه يونس عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن أبي العالية بنت أيفع، يونس بن رواه يونس بن أبي إسحاق. أن ينظر هذا الأثر عند البيهقي هل هو رواه معلق، أنا لم يتيسر لي مراجعة السنة الكبرى، وظهر كلام القيم رحمه الله أنه ذكره معلقا رواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه ليس عن مراد عن أمه، فيكون الأثر كما يقول القيم رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأته، ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه، فاجتمع روايته عنها برواية هذين الإمامين أبو إسحاق زوجها ويونس بن أبي إسحاق ابنها، وأبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي إمام مشهور رحمه الله، ولا يضر تدريسه لأنه ثبت من رواية شعبة، وشعبة كما هو مشهور ومعروف قد كفانا تدليس أبا إسحاق وقتاده والأعمش رحمة الله عليهم، إنما تكلم بعضهم في امرأته وقالوا إنها مجهولة العالية بنت أيفع، منهم من قال إنها ليست مجهولة فإنها دخلت على عائشة ويروى عنها ابنها وأبو إسحاق زوجها وهما إمامان جليلان، فيبعد أن يروي عنها ما لم تضبطه، وخصوصا أنها ذكرت في قصة أنها ذكرت هذه القصة، ومن ما ذكر بعضها عنكم القيم رحمه الله أنه مما يدل على ضبط الراوي للحديث أن يذكره في قصة، أن يذكره في قصة، كما في هذا الخبر فإن امرأة أبي إسحاق امرأته ذكرت القصة الواقعة في هذا، ويبعد أن لا تكون ضبطته، وخصوصا في مثل ذلك الزمن ذاك العصر. هذا بعضها العلم مما يمرره ويجريه ويجعله قرينة دالة على ثبوت الرواية. هذا الأثر سيأتي إن شاء الله في درس آتي حديث ابن عمر الدال على هذا المعنى، والمصنف رحمه الله بوب عليه باب أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها، فإن فيه أنها دخلت على عائشة، سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى أن هذا الأثر له شواهد ثابتة عن الصحابة، ثابتة عن الصحابة عن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس، هذه أثر موقوفة جاءت بهذا المعنى، جاءت بهذا المعنى ومع الخبر الآتي عن ابن عمر، ففيه في قوة قولها ما يدل على أنها سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، في عن أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها، فيه ما كان عليه نساء ذلك العصر من رواية عن عائشة رضي الله عنها، فكانت تبذل العلم، وكان الناس الصحابة يحرصون على السماع منها، وكان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون منها من وراء الحجاب رضي الله عنها، وكانت إذا أشكلت عليهم كثير من المسائل فإنهم يجدون حل عندها، وكان رأيها مسددا رضي الله عنها في الأمور الكبار والأمور العظيمة، كانوا يستشيرونها رضي الله عنها، كانت موفقة مسددة، كيف هو كيف لا وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولها من المناقب والفضائل ما هو معروف بل متواتر في فضلها رضي الله عنها. أن دخلت على عائشة امرأة أبي إسحاق فدخل نعم أنها دخل عن امرأتي أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، أم ولد زيد بن أرقم دخلت معها فقالت يا أم المؤمنين يا أم المؤمنين، في دلالة أيضا على ما كان عليه نساء ذلك العصر من التحري والسؤال في مثل هذه المسائل. هي رضي الله عنها ولد زيد بن أرقم رأت أن زيد بن أرقم أقرها وهو صحابي كبير، لكن كأنها أرادت أن تستوثق رحمها الله، فقالت يا أم المؤمنين، في دلالة على أن عائشة رضي الله عنها كانت مرجعا عظيما لهم، وخصوصا حتى ولو كان الذي خالفها غيره من الصحابة فكان لقولها يعني القوة والثقة للشيء العظيم لصحبتها للنبي عليه الصلاة والسلام وروايتها الكثير عن الصحابة، وعاشت بعده زمنا طويلا فسمعت الكثير رضي الله عنها. فقالت يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم، في دلالة على جواز مثل هذا وبيع الرجل من أهله والمرأة من زوجها وكذلك أم الولد لسيدها، وأن مثل هذا مما كان معروفا في ذلك العصر. أم ولد يعني هي الأمة التي ولدت من سيدها. فقالت يا أم المؤمنين إن عندي بعتهم غلام من زيد بن أرقم 800 درهم نسيئة، أي مؤخر، باعته غلاما لها بثمانمائة درهم نسيئة مؤجل، 800 درهم نسيئة مؤجل، وإني ابتعته منه بستمائة درهم. يعني المعنى أنه ثبت في ذمة زيد رضي الله عنه 800 درهم إلى أجل، ثم هي اشترته 600 درهم فرجع له 600 درهم، فكأنه أخذ 600 درهم 800 درهم تثبت في ذمته على ما تأولت عائشة رضي الله عنها، وقالت نقدا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريت، يعني شرائك للغلام، وبئس ما شريت، يعني بئس ما اشتريت بتعتي وهو بيعها وشراؤها، البيع الأول حيث باعت غلاما 800 ثم اشترته 600 يعني نسبة 600 إلى 300 إلى 800 ثلاثة أرباع، ففيه يعني أنها ربحت الربع مما ثبت في ذمته، ويعادل الثلث مما دفعته، وقال بستمائة درهم. فقالت لها بئس ما اشتريتي وبئس ما شريتي، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل. وهذا مما يقوي أنها سمعت شيئا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا تجزم بذلك وتقطع به، وخصوصا مع مخالفة زيد لها، لأن زيد ظاهر القصة أنه يرى الجواز وخالفها، ولو كانت مجرد خلاف صحابي لصحابي لكانت من المسائل الاجتهادية، ولما كان له أن ينكر عليه، إذا كانت مسألة اجتهادية فإن العالم لا ينكر على العالم، في المسألة الاجتهادية هي رأيه، لكن حين ينكر هذا الإنكار البليغ على هذا الوجه فإنه لا يكون إلا على أمر قد سمعه ورفعه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنها قالت إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل، هذا خبر عن أمر ثبت ويقين، ما يبين أنها علمت ذلك، ويحتمل والله أعلم أنها فهمت ذلك من النصوص الدالة على ذلك، وأن هذا كالشيء المتيقن وأن هذا كالربا الذي خفي على زيد رضي الله عنه. وفيه ما كان، وهذا ويمكن يكون هذا أقرب والله أعلم، وأن الشيء المستنبط الواضح الذي يؤدي إلى الربا صراحة وإن لم يكن منصوصا عليه باللفظ لكن دل عليه المعنى وما يقطع به، فإنه في حكم المنصوص. إذ الشريعة جاءت بعموم الألفاظ وعموم المعاني، والربا حرم لأنه زيادة، مال مقابل مال، يبيعه مثلا 100 ب120 إلى سنة، يبيعه 1000 ب1200 مثلا، وهكذا. إذن هذا هو الربا. والعبرة في العقود بالقصود والمعاني لا للألفاظ والمباني، وأن مثل هذه القواعد كانت متقررة عند الصحابة رضي الله عنه. فأدركت عائشة رضي الله عنها فهمت أن وجود الغلام لا قيمة له وأنه رجع إليها، والمعنى كأنك أعطيتيه 600 معجلة ب800 مؤجلة، فهو رجع إليك قبل أن يوفي. وهذا هو بيعينه كما سيأتي، هو أن يشتريه، هو أن يشتري البائع أو الذي أدى له المال مثلا، أو ثبت له في ذمة المدين مال، أن يشتري منه السلعة قبل أن يؤدي المدين الثمن، مثل هذه الصورة. فهي اشترت الغلام قبل ذلك، قبل ذلك بل مباشرة، فاستقر الأمر على 600 مقابل 800، ومثل الصور التي أتي الإشارة إليها. وهو لو أنه باعه إنسان احتاج إلى مال، احتاج، فجاء واشترى من إنسان سيارة ب100,000 إلى سنة، مؤجلة إلى سنة، فاشتراها البائع نفس السيارة التي باعها إياها إلى سنة ب100، اشتراها ب80 مؤجلة، فرجعت سيارته وأعطاه 80، وصار العقد 80,000 ب100,000 ب100,000، وصار وجود السيارة كعدمها، وجود الغلام كعدمه، رجع إليها غلامها. وهذا كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة. وقال أنس رضي الله عنه إن الله لا يخدع، هذا من الربا. وتقدم قول أيوب رضي الله عنه يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان هون علي. وهذا خصوصا لمن يقصد إليه ويعلم ذلك وقصده الربا، لكن من كان يتأول أو يظن هذا، هذا معفو عنه ومجتهد. وهذا هو الواقع في فعل زيد رضي الله عنه، فعل زيد رضي الله عنه. ويحتمل والله أعلم، ويحتمل والله أعلم أن البيع في أصله كان عقد على أنه يشتري الغلام ب800، وأنه لم يكن أيضا مبيتا أنه يأخذ، هذا ليس في العقد، ليس في العقد ذلك. لكن هي اشترته لأنها قالت وإني ابتعته منه ب600 درهم، الظاهر أنه لم يكن هذا مقصود في العقد، هذا هو الواقع والظاهر. ولكن عائشة رضي الله عنها منعت الباب وسدت الباب في هذا، قالت أخبري يعني زيد أن جهاده قد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطئ إلا أن يتوب. وقد يستدل بهذا لمسألة وهي موضع خلاف. إذا اشترى مثلا سلعة ب100 مؤجلة إلى سنة ثم ذهب ليبيعه حاجته للدراهم، التورق يسميه الناس الوعدة، هو حاجته للدراهم ولا يريد السيارة، لا يريد هذا الطعام، لا يريد هذا الجهاز أو هذه الفروش نحو ذلك، هو يريد أن يبيعها، فأخذها استلمها من البائع، بيع صحيح ما في أي مقصد للربا. فذهب ليبيعها، لكن صاحب السيارة الآن لما باع السيارة لأجل أنها مؤجرة يستفيد، يريد سيارة، ذهب إلى السوق ليشتري، ولم يكن بينه وبين المشتري مواطاة. فلما ذهب إلى السوق وجد صاحبه الذي اشترى منه يعرض سيارته، فقال صاحب السيارة: هذه سيارتي، أعرفها ولا أحتاج أن أتأكد منها، ولتوه شراء يبيعها، فهل يجوز أن يشتريها؟ من نظر إلى مسألة القصود قد يقال إنه يجوز، لأنه لم يكن اتفاق بينهما، لم يكن عن مواطعة، والقصود معتبرة في العقود، والنية في باب الربا أمر شأنها عظيم. ولهذا الإنسان قد يقرض إنسان مال إلى أجل يكون مأجورا، لكن قد يبيع مال بمال يكون ربا نسيئة، يكون ربا نسيئة. فالعبرة في هذا بالنية. فكذلك في هذه المسألة، والعلم من سد الباب وقال لا يجوز ذلك سدا للباب، ولأن الشارع أحكم هذه الأبواب وأوصدها. وعائشة رضي الله عنها شددت في هذا، ويظهر والله أعلم أنها فهمت ذلك من نص الدالة على ذلك، كما هو المنقول عن السلف رضي الله عنه، وكما في قول ابن عباس الآتي، قول ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم بينهما حريرة، وما جاء عن غيرهم من السلف رضي الله عنهم عن أنس وعن غيره. سألوا سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.